انا انسان اريد ان اطبق شريعه الله في كل امور حياتي ان شاء الله بما شعرت من لذه عظيمه في تطبيقها. ولكن بناتنا الان الصغيرات وبناتنا في اختلاط بين مختلف المدارس والجامعات وبناتي اخاف عليهم من الاختلاط. ولكن اتساءل هل عبر الاختلاط من التعليم ام احرمهم من التعليم؟ يقول الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه وارزقه الله البصيره في هذا الدين والاستقامه عليه وفي طريق وهو في ألذ الحياه صاحب الحياه واحسن العيش ولو كان رقيقا يعني لذه القلوب لا يعتبرها شيء وراحه القلوب لا يعتبرها شيء اذا رزق البصيره في هذا الدين والاستقامه عليه فهو في حياه طيبه مهما كانت حاله كما قال عز وجل من عمل صالحا من ذكر او انثى او مؤمن فلم يكن له حياه طيبه ولنجزينه ويعم باحسن ما كان يعمل قال تعالى يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يعيد فجعل الحياه السر سيره لله وللرسول قال تعالى ومن كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يجري في الناس كان لك الرب ليست بهذه السيره فجعله مسلم بصير حيا بعد الموت وبنور بعد الظلمة وكان في نور في موت وفي ظلمة نسأل الله فلا حول ولا قوة إلا بالله. وأنت يا عبد الله إذا كنت من بلد يعني الاختلاط فاحرص على عدم إدخال بناتك في المدرسة التي فيها الاختلاط أو الجامعة ولو حبستهن على التعلم لا سيما الشباب مختلطان في صف الدراسة وصلاة الدراسة أبدا ولكن أنت إذا علمت تعلمهن في مدرسة أهلية سليمة أو البيت تنتهي بإخوات الأخوان تعلمهن في البيت ولو قليلا ولو يعرفهن الذين هن فقط شرك حتى لا تجعلهن في محل فيه فساد وضياع الدين وضياع الأمانة فهو خطير ولا خير له وشيء له فمن كان في علم هذه البلدان المختلفة فليتق الله في بناته وليحرص على أن يكون على أن يكون تعليمهن في محل سليم ولو في البيت ولو تعليما خبيثا يفيدهن من الجهاله الى دون الله والبصيره. اللهم استعان.